أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب الديات. قال كتاب الديات، أي هذا كتاب الديات. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ حذف تخفيفا. كتاب خبره وهو مضاف، والديات مضاف إليه. والنظر في أمور أربعة. الأول في أقسام القتل ومقادير الديات. أما أقسام القتل: ألف في الجناية على النفس، عمد وقد سلف مثاله، وشبيه العمد مثل أن يضرب للتأديب فيموت، وخطأ محض مثل أن يرمي طائرا فيصيب إنسانا، وضابط العمد أن يكون عاملا في فعله وقصده، وشبيه العمد أن يكون عاملا في فعله مخطئا في قصده، والخطأ المحض أن يكون مخطئا فيهما. ثانيا في الجناية على الأطراف، وكذا الجناية على الأطراف تنقسم هذه الأقسام. قال: وأما مقادير الديات: ودية العمد 100 بعير من مسان. روي أن جد النبي صلى الله عليه وآله عبد المطلب شيبة الحمد كان قد أسن أشياء أرضاها الإسلام له، منها أنه سن في القتل 100 من الإبل. فهنا قال: ودية العمد 100 بعير من مسان الإبل، أو 100 بقرة، أو 100 حلة، كل حلة ثوبان من برود اليمن، أو 1000 دينار، أو 1000 شاة، أو 10,000 درهم، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية، وهي مغلظة في السن والاستيفاء. مغلظة بالنسبة إلى شبه العمد والخطأ. قال: والاستيفاء، لأنها من مسان الإبل، وفي الاستيفاء في سنة. وله أن يبدل من إبل البلد أو من غيرها، وأن يعطي من إبله أو إبل أدون أو أعلى إذا لم تكن مرابا وكانت بالصفة المشترطة. وهل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل؟ فيه تردد، والأشبه لا. وهذه 6 أصول في نفسها، وليس بعضها مشروطا بعدم بعض، والجاني مخير في بذل أيها شاء. ودية شبيه العمد 33 بنت لبون، و33 حقة، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل. وفي رواية ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وأربعون خليفة وهي الحامل. ويضمن هذه الدية الجاني دون العاقلة. وقال المفيد رحمه الله تستأدى في سنتين، فهي إذن مخففة عن العمد أو عن العمد في السن وفي الاستيفاء. ولو اختلفت الحوامل رجع إلى أهل المعرفة، ولو تبين الغلط لزم الاستدراك، ولو أزلقت بعد الإحضار قبل التسليم لزم الإبدال، وبعد الإقباض لا يلزم. ودية الخطأ المحض 20 بنت مخاض و20 ابن لبون و30 بنت لبون و30 حقة. وفي رواية 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة. وتستأدى في 3 سنين سواء كانت الدية تامة أو ناقصة أو دية طرف، فهي مخففة في السن والصفة والاستيفاء، وهي على العاقلة لا يضمن الجاني منها شيئا. ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية وثلثا من أي الأجناس كان تغليظا. وهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة؟ قال الشيخان نعم، ولا يعرف التغليظ في الأطراف. فرع: لو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه لزم التغليظ، وهل يغلب مع العكس؟ فيه التردد. ولا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه، أي في الحرم يعني، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج. ولو جنى في الحرم اقتص منه بانتهاكه الحرمة. وهل يلزم مثل ذلك في مشاهد الأئمة عليهم السلام؟ قال به في النهاية. ودية المرأة على النصف من جميع الأجناس. ودية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام دية المسلم، وقيل دية الذمي، وفي مستند ذلك ضعفون. ودية الذمي 800 درهم، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا. ودية نسائهم على النصف، وفي بعض الروايات دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم، وفي بعضها دية اليهودي والنصراني 4000 درهم. والشيخ رحمه الله نزلهما على من يعتاد قتلهم، فيغلظ الإمام الدية بما يراه من ذلك حسما بالجرأة. ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار، ذوي عهد كانوا أو أهل حرب بلغتهم أو بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ. ودية العبد قيمته، ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها. يعني إن كان مسلمان ردت إلى دية المسلم، وإن كان ذميان ردت إلى دية الذمي، لأنه لا يزيد على الحر في الدية. فالذكر بالنسبة إلى دية الذكر، والأنثى بالنسبة إلى دية الأنثى. قال: ودية العبد قيمته ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها، يعني ترد إلى دية الحر، وتؤخذ من مال الجاني الحر، أي الدية تؤخذ من مال الجاني الحر. إن كانت الجناية عمدا أو شبيها، يعني شبيها بالعمد، ومن عاقلته إن كانت خطأ. ودية أعضائه وجراحاته مقيسة على دية الحر، فما فيه ديته، ففي العبد قيمته كاللسان والذكر. لكن لو جنى عليه جان بما فيه قيمته لم يكن لمولاه المطالبة إلا مع دفعه، وكل ما فيه مقدر في الحر في الحر من ديته فهو في العبد كذلك من قيمته. ولو جنى عليه جان بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد، وليس له دفع العبد والمطالبة بقيمته. فما لا تقدير فيه من الحر ففيه الأرش، ويصير العبد أصلا بالحر فيه، يعني بأن يقدر الحر عبدا فتنسب قيمته بعد الجناية إلى قيمته قبلها، فيؤخذ بقدر نقصه بالنسبة إلى الدية، إن ثلثا فثلثا، وإن ربعا فربعا، وهكذا. ولو جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه المولى ودفعه إن شاء أو فداه بأرش الجناية، والخيار في ذلك إليه، ولا يتخير المجني عليه. وكذا لو كانت جنايته لا تستوعب ديته، تخير مولاه في دفع أرش الجناية أو تسليم العبد ليستراق منه بقدر تلك الجناية، ويستوي في ذلك كله القن والمدبر ذكرا كان أو أنثى. ففي أم الولد تردد على ما مضى، يعني على ما مضى في القصاص، إنما تكلمنا عن القصاص. والأقرب أنها كالقن، فإذا دفعها المالك في جنايتها استرقها المجني عليه أو ورثته، وفي رواية جنايتها على مولاها. النظر الثاني في موجبات الضمان، والبحث إما في المباشرة أو التسبيب أو تزاحم الموجبات. أما المباشرة فضابطها الإتلاف لا مع القصد إليه، كمن رمى غربا فأصاب إنسانا، وكالضرب للتأديب فيتفق الموت منه. وتتبين هذه الجملة بمسائل: الأولى، الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا، أو عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الولي، أو بالغا لم يأذن. ولو كان الطبيب عارفا وأذن له المريض في العلاج فآل إلى التلف. قيل: لا يضمن، لأن الضمان يسقط بالإذن، ولأنه فعل سائغ شرعا. وقيل: يضمن لمباشرته الإتلاف، وهو أشبه. إيه؟ فإن قلنا لا يضمن فلا بحث، وإن قلنا يضمن فهو يضمن في ماله. وهل يبرأ بالإبراء قبل العلاج؟ قيل نعم، برواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب أو تبيتر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو ضامن. ولأن العلاج مما تمس الحاجة إليه، فلو لم يشرع الإبراء تعذر العلاج. وقيل لا يبرأ لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته، فكيف يبرأ قبل حصول الشيء؟ لكن لعله من باب الشرط يعني. الثانية: النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته. قيل يضمن الدية في ماله، وقيل في مال العاقلة، وهو أشبه. الثالثة: إذا أعنف بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضمن فماتت ضمن الدية. وكذا الزوجة. وفي النهاية: إن كان مأمونين لم يكن عليهما شيء، والرواية ضعيفة. الرابعة: من حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب به إنسانا ضمن جنايته في ماله. الخامسة: من صاح ببالغ فمات فلا دية. أما لو كان مريضا أو مجنونا أو طفلا أو اغتفل البالغ الكامل وفاجأه بالصيحة لزم الضمان، ولو قيل بالتسوية في الضمان كان حسنا، لأنه سبب الإتلاف ظاهرا. قال الشيخ: والدية على العاقلة. وفي إشكال: من حيث قصد الصائح إلى الإخافة فهو عمد الخطأ. وكذا البحث: لو شهر سيفه في وجه إنسان، أما لو فر فألقى نفسه في بئر أو على سقف، قال الشيخ: لا ضمان، لأن الجاه إلى الهرب لا إلى الوقوع، لأنه الجاه إلى الهرب لا إلى الوقوع، فهو المباشر لإهلاك نفسه وبروحه فقط. إيه، لكن هو أفزع، لكن ما قال بروح طب من فوق، فيسقط حكم التسبيب. وكذا لو صادفه في هربه سبع فأكله، ولو كان المطلوب أعمى ضمن الطالب ديته، لأنه سبب ملجئ، أعمى ما يدري بخلاف المبصر. وكذا لو كان مبصرا ووقع في بئر لا يعلمها، أو انخسف به السقف، أو اضطره إلى مضيق فافترسه الأسد، لأنه يفترس في المضيق غالبا. الثالثة: إذا صدمه فمات المصدوم فديته في مال الصادم. أما الصادم لو مات فهدر إذا كان المصدوم في ملكه أو في موضع مباح أو في طريق واسع، ولو كان في طريق المسلمين ضيق قيل يضمن المصدوم ديته، لأنه فرط بوقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه، كما إذا جلس في الطريق الضيق وعثر به إنسان، هذا إذا كان لا عن قصد. ولو كان قاصدا وله مندوحة فدمه هدر وعليه ضمان المصدوم. المسألة السابعة: إذا اصطدم حران فمات فلورثة كل واحد منهما نصف ديته، ويسقط النصف وهو قدر نصيبه، لأن كل واحد منهما تلف بفعله وفعل غيره، ويستوي في ذلك الفارسان والراجلان والفارس والراجل، وعلى كل واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر إن تلف بالتصادم، ويقع التقاص في الدية، وإن قصد القاتل يعني قصداه مثلا فهو عمد. أما لو كان صبيين والركوب منهما فنصف دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر، ولو أركبهما وليهما فالضمان على عاقلة الصبيين لأن له ذلك، ولو أركبهما أجنبي فضمان دية كل منهما بتمامها على المركب، ولو كان عبدين بالغين سقطت جنايتهما لأن نصيب كل واحد منهما هدر، وما على صاحبه فات بتلفه، ولا يضمن المولى، ولو اصطدم حران فمات أحدهما فعلى ما قلناه يضمن الباقي نصف دية الثالث. وعلى رواية عن أبي الحسن موسى عليه السلام يضمن الباقي دية الميت، والرواية شادة. ولو تصادم حاملان سقط نصف دية كل واحدة، وتثبت نصف الدية للأخرى. أما الجنين فيثبت في مال كل واحدة نصف دية الجنين. المسألة الثامنة، إذا مر بين الرماة فأصابه سهم فالدية على عاقلة الرامي، ولو ثبت أنه قال حذاري لم يضمن، لما روي أن صبيا دق رباعية صاحبه بخطره فرفع إلى أعلى، فرفع إلى علي عليه السلام فأقام بينة أنه قال حذاري فدرى عنه القصاص، وقال قد أعذر من حذر، يعني من حذرك ما يحل بك فقد أعذر إليك، أي صار معذورا عندك. نعم. ولو كان مع المار صبي فقربه من طريق السهم لا قصدا فأصابه فالضمان على من قربه لا على الرامي، لأنه عرضه للتلف ففيه تردد. المسألة التاسعة، روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام، والرواية مناسبة للمذهب. المسألة العاشرة، لو وقع من علو على غيره فقتله، فإن قصد قتله وكان الوقوع مما يقتل غالبا فهو قاتل عمدا، وإن كان لا يقتل غالبا فهو شبيه بالعمد يلزمه الدية في ماله. وإن وقع مضطرا إلى الوقوع أو قصد الوقوع لغير ذلك فهو خطأ محض والدية فيه على العاقلة. أما لو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان، والواقع هدر على التقديرات، هدر على التقديرات. ولو دفعه دافع فدية المدفوع لو مات على الدافع، أما دية الأسفل فالأصل أنها على الدافع أيضا، وفي النهاية ديته على الواقع ويرجع بها على الدافع، وهي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. المسألة الحادية عشرة، روى أبو جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت إن ديتها نصفان على الناخسة والمنخوسة. وأبو جميلة ضعيف فلا استناد إلى نقله. وفي المقنعة على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ويسقط الثلث لركوبها عبثا، وهذا وجه حسن. وخرج متأخر وجها ثالثا فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة للقامصة، وإن لم تكن ملجئة فالدية على القامصة وهو وجه أيضا، غير أن المشهور بين الأصحاب هو الأول. ومن اللواحق قال: مسائل: الأولى، من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حتى يرجع إليه، فإن عدم فهو ضامن لديته، وإن وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وأقام بينة فقد برئ، وإن عدم البينة ففي القود تردد، والأصح ألا قواد لعدم العلم بالقتل عمدا، وعليه الدية في ماله. وإن وجد بينة ففي لزوم الدية تردد، ولعل الأشبه أنه لا يضمن. المسألة الثانية: إذا أعادت الضئر الولد فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها، فتلزمها الدية أو إحضاره بعينه أو من يحتمل أنه هو، يعني ما لم تدعي موته حتف أنفه فتصدق مع يمينها لأنها أمينة. ولو استأجرت أخرى ودفعته بغير إذن أهله فجهل خبره ضمن الدية. المسألة الثالثة: لو انقلبت الضئر فقتلته لزمها الدية في مالها، انقلبت بالمضاعرة الفخرة ولو كان للضرورة فديته على عاقلتها. المسألة الرابعة: روى عبد الله ابن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام في لص دخل على امرأة فجمع الثياب ووطئها قهرا فثار ولدها فقتله اللص وحمل الثياب ليخرج فحملت هي عليه فقتلته، فقال: يضمن مواليه دية الغلام وعليهم فيما ترك 4,000 درهم بمكابرتها على فرجها، وليس عليها في قتله شيء. ووجه الدية فوات محل القصاص لأنها قتلته دفعا عن المال، فهو مهدور الدم لأنه محارب فلم يقع قصاصا. وإيجاب المال دليل على أن مهر المثل في مثل هذا لا يتقدر 50 دينارا بل بمهر أمثالها ما بلغ. وتنزل هذه الرواية على أن مهر أمثاله أو أن مهر أمثال القاتلة هذا القدر. وروي عنه عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أدخلت ليلة البناء، يعني ليلة الزواج، يعني أدخلت ليلة البناء صديقا إلى حجلتها، يعني إلى غرفتها إلى فرشتها كما يعبر، فلما أراد الزوج مواقعتها ثار الصديق فقتله الزوج فقتلته هي، قتلت زوجها لما انقتل صديقها في ليلة زواجها. فقال عليه السلام: تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج. وفي تضمين دية الصديق تردد أقرب أن دمه هدر، لأنه محارب، إلا أن تكون المرأة قد غرت الصديق والزوج لا يعلم لأنه مغرور، وعليه تحمل الرواية. الخامسة: روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن علي عليه السلام: في أربعة شربوا المسكرة فجرح اثنان وقتل اثنان، فقضى دية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية. وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة، وأخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين. ومن المحتمل أن يكون علي عليه السلام قد اطلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم، وإلا فمقتضى القواعد دماؤهم وجراحاتهم هدر لعلم العلم بالفاعل، إذ من المحتمل أن يكون كل قد قتل نفسه أو جرحها. المسألة السادسة: روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ومحمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن علي عليه السلام: في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد، فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين، فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة. وهذه الرواية متروكة بين الأصحاب، فإن صح نقلها كانت حكما في واقعة، فلا تعد لاحتمال ما يوجب الاختصاص، أي بتلك الواقعة. فمن المحتمل أن تكون هذه وما قبلها من المعجزات، لأنه علم واقع الأمر. المبحث الثاني في الأسباب وضابطها: ما لولاه لما حصل التلف، لكن علة التلف غيره، كحفر البئر ونصب السكين وإلقاء الحجر، فإن التلف عنده بسبب العثار. ولنفرض لصورها مسائل: الأولى: لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح لم يضمن دية العاثر، ولو كان في ملك غيره أو في طريق مسلوك ضمن في ماله. وكذا لو نصب سكينا فمات العاثر بها، وكذا لو حفر بئرا أو ألقى حجرا، ولو حفر في ملك غيره فرضي المالك سقط الضمان عن الحافر، ولو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين قيل لا يضمن لأن الحفر لذلك سائغ وهو حسنون. الثانية: لو بنى مسجدا في الطريق، قيل إن كان بإذن الإمام عليه السلام لم يضمن ما يتلف بسببه، والأقرب استبعاد الفرض. الثالثة: لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط ضمنه في ماله، لأنه تلف بسببه، ولو كان بالغا رشيدا لم يضمن لأن التفريط منه. المسألة الرابعة: لو رمى عشرة من منجنيق فقتل الحجر أحدهم سقط نصيبه من الدية لمشاركته، وضمن الباقون تسعة أعشار الدية، وتتعلق الجناية بمن يمد الحبال دون من أمسك الخشب أو ساعد بغير المد. ولو قصدوا أجنبيا بالرمي كان عمدا موجبا للقصاص، ولو لم يقصدوه كان خطأ، وفي النهاية إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم ضمن الآخران ديتاه، لأن كل واحد ضامن لصاحبه. وفي الرواية بعد والأشبه الأول. المسألة الخامسة: لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمين وهما مالكان، فلكل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلف صاحبه، وكذا لو اصطدم الحمالان فأتلف أو أتلف أحدهما، ولو كان غير مالكين ضمن كل واحد منهما نصف السفينتين وما فيهما، لأن التلف منهما والضمان في أموالهما، سواء كان التالف مالا أو نفوسا. ولو لم يفرطا بأن غلبتهما الرياح فلا ضمان، بسبب الرياح صار اصطدام فلا ضمان. ولا يضمن صاحب السفينة الواقفة إذا وقعت عليها أخرى، ويضمن صاحب الواقعة لو فرط. واقع أنتم الواقفة؟ الواقعة. شو الواقعة؟ لعل هو التي وقعت عليها، التي صنمت بها. نعم. السادسة: لو أصلح سفينة وهي سائرة، أو أبدل لوحا فغرقت بفعله، مثل أن سمر مسمارا فقلع لوحا، أو أراد رم موضع فانهتك، رم يعني من الترميم يعني من الرجع، فهو ضامن في ماله ما يتلف من مال أو نفس، لأنه شبيه بالعمد. المسألة السابعة: لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه إذا كان في ملكه أو مكان مباح، وكذا لو وقع إلى الطريق فمات إنسان بغباره، ولو بنى مائلا إلى غير ملكه ضمن كما لو بنى في غير ملكه، ولو بناه على ملكه مستويا فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه ضمن إن تمكن من الإزالة، ولو وقع قبل التمكن لم يضمن ما يتلف به لعدم التعدي. المسألة الثامنة: نصب الميازيب إلى الطريق أو إلى الطرق جائز وعليه عمل الناس، وهل يضمن لو وقعت فأتلفت؟ قال المفيد رحمه الله: لا يضمن. وقال الشيخ: يضمن، لأن نصبها مشروط بالسلامة، والأول أشبه. وكذا إخراج الرواشن في الطرق المسلوكة إذا لم تضر بالمارة، فلو قتلت خشبة بسقوطها، قال الشيخ: يضمن نصف الدية، لأنه هلك عن مباح وهو وضع طرف الخشبة في ملكه، ومحبور وهو وضع طرفي الأخير في هواء الطريق. والأقرب أنه لا يضمن مع القول بالجواز. وضابطه أن كل ما للإنسان إحداثه في الطريق لا يضمن ما يتلف بسببه، ويضمن ما ليس له إحداثه، كوضع الحجر وحفر البئر. طبعا يضمن إيه؟ قال: لأنه عدوان مقصود، لو قصد إتلاف الأنفس مع تعذر الفرار، فلو أجج نارا في ملكه لم يضمن ولو صارت إلى غيره، إلا أن تزيد عن قدر الحاجة مع غلبة الظن بالتعدي. فما في أيام الأهوية، ولو عصفت بغتة لم يضمن، ولو أججها في ملك غيره ضمن الأنفس والأموال في ماله، لأنه عدوان مقصود، ولو قصد إتلاف الأنفس مع تعذر الفرار كانت عمدا. ولو ضالت دابته في الطريق. قال الشيخ: يضمن لو زلق فيها إنسان، وكذا لو ألقى قمامة المنزل المزلقة كقشور البطيخ أو رش الدرب بالماء، والوجه اختصاص ذلك بمن لم يرى الرش أو لم يشاهد القمامة، وأما من يراها ويضع رجله عليها فهو المباشر لإتلا في نفسه. هذا قشر موز، خلي رجلك عليه سلق رجولك. التاسعة: لو وضع إناء على حائطه فتلف بسقوطه نفس أو مال، لم يضمن لأنه تصرف في ملكه من غير عدوان. المسألة العاشرة: يجب حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتنم والكلب العقور، فلو أهمل ضمن جنايتها، ولو جهل حالها أو علم ولم يفرط فلا ضمان، ولو جنى على الصائلة جان فإن كان للدفع لم يضمن، ولو كان لغيره ضمن. وفي ضمان جناية الهرة المملوكة تردد. قال الشيخ: يضمن بالتفريط مع ضراوة وهو بعيد، إذ لم تجري العادة بربطها. نعم، يجوز قتلها. الحادية عشرة: لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة ضمن صاحبها، ولو جنت المدخول عليها كان هدرا، وينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في الاحتفاظ. الثانية عشرة: من دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم، وإلا فلا ضمان. الثالثة عشرة: راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها، وفيما تجنيه برأسها تردد، أقربه الضمان لتمكنه من مراعاته، وكذا القائد ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها، وكذا إذا ضربها فجنت ضمن، وكذا لو ضربها غيره ضمن الضارب، وكذا السائق يضمن ما تجنيه ولو ركبها رديفان تساويا في الضمان، ولو كان صاحب الدابة معها ضمن دون الراكب، ولو ألقت الراكب لم يضمنه المالك إلا أن يكون بتنفيره، ولو أركب مملوكه دابة ومن المولى جناية الراكب، ومن الأصحاب من شرط صغر المملوك وهو حسن، ولو كان بالغا كانت الجناية في رقبته إن كانت على نفس آدمي، ولو كانت على مال لم يضمن المولى. وهل يسعى فيه العبد؟ الأقرب أنه يتبع به إذا أعتق. البحث الثالث في تزاحم الموجبات يأتي عليه كلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.